بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 92 بعد 300 على 1. العمل الصالح يشترط فيه أمران اثنان. الأمر الأول أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا آنفا ما يكفي حولها. وقد أشار ربنا عز وجل إلى هذا الشرط، والشرط الآخر وهو أن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله، في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما وافق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليخلص لله عز وجل وحده في هذه العبادة التي وافق فيها السنة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين لا يكون العمل صالحا. الشرط الأول أن يكون العمل موافقا للسنة، فإذا لم يكن كذلك كان مردودا على صاحبه ولو كان مخلصا فيه لربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في الدالة في رد كل العبادات التي حدثت من بعده صلى الله عليه وسلم مما له صلة بالتدين وبالتقرب إلى الله عز وجل، الأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. وحسبنا الآن هذا الحديث، وهو مما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما، وهما أصح الكتب التي تهتم برواية الحديث عن الرسول، فهما بحق أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ولا صحيح من بعدهما في مرتبتهما مهما جادل المجادلون في ذلك. هذان الصحيحان قد رويا قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه مضروب به وجهه، لا يرفع إلى الله تبارك وتعالى لأنه ليس على السنة، وبالتالي ليس عملا صالحا. هذا هو الشرط الأول في أن يكون العمل صالحا مقبولا عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة تؤكد وجوب الإخلاص في العبادة لله، وإلا كان العمل باطلا مردودا على صاحبه. ولا أهم ولا أريد أن أطيل، ولا أهم من بين تلك الأحاديث من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. عالم ومجاهد وغني. قال عليه السلام: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خلوا به إلى النار، والعياذ بالله. ويؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا عملت فيما أنعم الله عليك من قوة؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان مجاهد خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له: ماذا فعلت بما أنعم الله عليك من مال؟ فيقول: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وفي كل من هؤلاء الثلاثة يقال لكل واحد منهم وقد قيل. يقال العالم: أنت نشرت العلم ليقول الناس فلان عالم وقد حصلت على أجرك، فصار الناس يقولون فلان عالم ما مثله في العلماء. قد قيل أي حصلت أجرك عاجلا، فخذ أجرك آجلا، ألا وهو النار. ليته نجا برأس ماله، لا له ولا عليه، ولكن كان عاقبة أمره النار. ذلك لأنه اتخذ العلم وسيلة للدنيا، فلم يتق الله فيه ولا قصد به وجه الله، فألقي به في النار. كذلك يقال للغني وللمجاهد. قد قيل للمجاهد: إنك قصدت أن يقال فلان بطل، وقد قيل. كذلك الغني: قصدت أن يقال فلان كريم، وقد قيل. فيؤخذ بهم إلى النار جميعا. فهؤلاء الثلاثة يقول الرسول عليه السلام هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أن المفروض أن يكون هؤلاء من السابقين الأولين دخولا في الجنة، وبخاصة أهل العلم الذين قال الله عز وجل فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحينما أخلوا بهذا الشرط الثاني وهو الإخلاص في العبادة لله في العلم في الجهاد في الزكاة انقلبت عبادتهم عليهم وجرا وعذابا. لذلك فمن شرط العمل الصالح أن يكون أولا مطابقا للسنة، وثانيا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. حينما تعود الأمة الإسلامية هكذا في علمها وفي عملها، في علمها على الكتاب والسنة حسب التفصيل السابق، وفي عملها حسب التفصيل السابق اهتداء بسنته عليه السلام وإخلاصا لرب الأنام، يومئذ تستأنف الحياة الإسلامية مسيرتها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وبه أختم هذه الكلمة: بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد بالتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما ذكره في هذه الموعظة النافعة والتي بين فيها الأصل العظيم الذي ينبغي أن يتبعه المسلمون جميعا إذا أرادوا النجاة في الدنيا من الاختلاف، وفي الآخرة من عذاب الله عز وجل ويفوز بالجنة. ولا شك أن ما ذكره الشيخ أهم بكثير من كثير من الأسئلة التي يترقبها كثير من الذين كتبوها، فإن معرفة الأصول أهم بكثير من معرفة الفروع. ومع ذلك فلا بد من ذكر هذه الأسئلة للشيخ وطرحها عليه، إلا أننا نعتذر للإخوة على أن الأسئلة كثيرة جدا، وأن منها ما هو متعلق بنفس الموضوع الذي ذكره الشيخ، ومنها ما هو متعلق بالمناسك، وهذان النوعان من الأسئلة سوف يقدمان على غيرهما لضرورة الحال. أما بقية الأسئلة فإذا وجد لذلك وقت فلا بأس، والذي سيحدد ذلك هو الشيخ نفسه. أما السؤال الأول الذي سوف نفتتح به هذه الأسئلة فهو السؤال الأول الذي سئله الشيخ، والشيخ سيجيب إن شاء الله. يجب على طلاب العلم جميعا إذا أرادوا التفقه فعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنهج الذي سبق منا بيانه، يجب أن يتوسعوا في معرفة أصلين اثنين من أصول علوم الشريعة. أما الأصل الأول فهو المعروف عند الفقهاء بأصول الفقه، أما الأصل الآخر فهو المعروف بأصول علم الحديث. ولا يتمكن طالب العلم من أن يكون فعلا طالب علم أو أن يصير ويترقى في درجات هذا العلم حتى يصبح عالما يلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم إلا إذا اعتمد على هذين الأصلين، أصول علم الفقه وأصول علم الحديث، لأنه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ والهدى من الضلال. من هذه القواعد الفقهية الأصولية قول العلماء: إذا تعارض نصان أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه، والمقصود بالنصين هو لا شك أنه القرآن والسنة ولا ثالث لهما إلا كما ذكرنا استعانة على فهمهما. فإذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما؟ وجوه التوفيق كثيرة وكثيرة جدا، مجملة في بعض كتب الحديث، وقد أشار إليها الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، فأوصلها إلى أكثر من 100 وجه، 100 وجه بوجه من هذه الوجوه أو بأكثر يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين أو بين آية وحديث. من هذه الوجوه التي تتعلق بالجواب عن السؤال الأول الذي كان أن هناك حديثا في صحيح ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الخاتم في الخنصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع ذلك. للإجابة عن هذا الإشكال كيف ينهى وكيف يفعل، تأتي هذه القاعدة الهامة: إذا تعارض حاضر من الحظر أي مانع، ومبيح قدم الحاضر على المبيح، وبهذه القاعدة تزول إشكالات كثيرة وكثيرة جدا بعض الناس يتنبه لها فيكون الصواب بجانبه، والبعض الآخر لا يتنبه فيقع في الخطأ أو في التأويل الذي يلزم منه كثير أو قليل من التعطيل. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، قال الفخذ عورة وحسر عن فخذه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من 4، وتزوج هو عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4. كيف التوفيق؟ القاعدة: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. والآن نهى أن يتختم في الخنصر، النهي هو المقدم، أنه يتختم. وأنا أذكر هذا وأقول تحفظا حسب ما جاء في السؤال لأني لا أستحضره، لكن إذا وجد الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بالسورة التي نهى، فحينئذ لا إشكال، لأن النهي مقدم على الفعل. لماذا يقدم النهي على الفعل؟ بل هناك قاعدة ثانية هي أوسع من القاعدة الأولى. القاعدة الأولى تقول: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. القاعدة الثانية تقول: إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، سواء كان حاضرا أو آمرا أو غير ذلك. فحينئذ الجمع بين الحديثين المختلفين فيما يتعلق بالتختم فهو أن نقدم نهيه عليه السلام، لأنه أولا حاضر، وثانيا لأنه قول، والقول مقدم على الفعل. لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل؟ لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل بعامة وتقديم الحاضر على المبيح بخاصة. أما فيما يتعلق بتقديم القول على الفعل لأن القول تشريع عام لجميع المسلمين، أما فعله عليه الصلاة والسلام فلأنه يحتمل أمرا من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون على الأصل، والأصل هو الإباحة، الأصل هو براءة الذمة، بينما تأتي بعد ذلك أحكام جديدة. ويمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة أو ضرورة، فمن أجل ذلك لا يترك قوله عليه السلام. ويمكن أخيرا أن يكون من الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من المسلمين. أما تقديم الحاضر على المبيح فذلك أولى، لأنه أولا قول، وثانيا أنه حاضر، والأصل في الأشياء الإباحة، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يكن من خصوصياته ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة ألحت عليه به، حينئذ يقال كان هذا في الأمر الأول قبل أن يأتي التشريع الجديد. فمن أجل هاتين القاعدتين، الحاضر مقدم على المبيح، القول مقدم على الفعل، لا تتعارض الأدلة عند طلاب العلم في مثل الأمثلة التي ذكرناها آنفا وهي كثيرة وكثيرة جدا. نعم، ارفع صوتك. ما سمعت كلامك الأخير، أما الأول مفهوم كله. جاء نص حاضر مانع وجاء نص مبيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النص المبيح هو أن فعله عليه الصلاة والسلام يخفف من حرمة هذا الشيء، فينتقل مثلا من التحريم إلى الكراهة التنزيهية، أو ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الشيء الذي أمر به. فهمت عليك، والجواب سبق ضمنا فيما قلته آنفا، وهو أن بعض العلماء يتأولون بعض النصوص للتوفيق بين الحاضر والمبيح، فيقعون في شيء من التأويل الذي لا يجوز. والآن لابد من تفصيل القول على هذا الإيجاز بعد أن جاء هذا السؤال. أولا، يمكن أن يصار إلى مثل هذا التأويل فيما لو ثبت لدينا أن شربه صلى الله عليه وسلم كان بعد النهي، وأظن أن لا أحد يستطيع أن يثبت لنا أن فعله شربه قائما كان بعد نهيه صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وأنه لم يكن ذلك لحاجة أو ضرورة ثانيا، ولا أقول وثالثا أن ذلك ليس خصوصية له، لكني أقول لا يمكن إثبات أن شربه قائما كان بعد النهي ولغير حاجة منه. هذا لا يمكن إثباته، يعني شيئين هنا، التأخر تأخر الفاعل عن النهي، ومع التأخر فعله لغير حاجة. لو توفر هذان الشرطان، تأخر الفاعل مخالف للنهي ومع التأخر كان ذا لعذر، حين ذاك يصح هذا التأويل. أنا ولا سبيل في اعتقادي، ومن كان عنده علم فليتفضل به، لا سبيل في اعتقادي إلى إثبات هذين الأمرين، وأرجو الانتباه لما أقول حتى ما يفاجئنا أحد فيقول مثلا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما، وهذا مفروض أنه في آخر حياته. فأنا أقول شرطان اثنان، أن يتأخر الفعل وأن يثبت أن هذا الفعل كان لا لحاجة، فضلا عن أنه كان لغير ضرورة. شيء ثاني ومهم جدا، هذا التأويل يستساو فيما لو كان هناك فقط نهي، أما وهناك أشياء أخرى تحول بيننا وبين المصير إلى مثل هذا التأويل، بالرغم أن بيننا وبينه ما ذكرت آنفا من الجهل بتأخر الفعل وأنه فعل لغير حاجة. واضح إلى هنا؟ طيب. أما هذا الشيء فهو أولا يمكن لكل فقيه أن يتأول نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ما بأنه للتنزيه وليس للتحريم، بشبهة من تلك الشبه، لكن إذا وقف أمامه نص يحول بينه وبين التأويل المذكور، فحينئذ سيضطر أن يقف معنا فيما ذكرنا من الوقوف مع الحاضر وترك النص المبيح لسبب من الأسباب الثلاثة. مثلا عندنا حديث مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، ممكن تأويله كأن النهي للتنزيه، ولكن ماذا نقول في الرواية الأخرى وهي في صحيح مسلم، زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، وأنا أدري وأعلم أن العلماء يتأولون النهي تارة للتحريم وتارة للتنزيه، ولكني لا أعلم أنهم يستطيعون، فضلا عن أنني لا أعلم أنهم فعلوا، فتأولوا الزجر بمثل ما تأولوا النهي، لأن الزجر فيما أفهم أبلغ من النهي، فالزجر عن الشيء هو مبالغة في النهي، فإذا كان الزجر قد جاء في رواية صحيحة عن الشرب قائما، حال هذا اللفظ بينهم وبين تأويل النص بأنه للكراهة التنزيهية، لأن الكراهة التنزيهية قد ينهى عنها ولكن لا يزجر عنها. شيء ثاني وأخير، لقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له: يا فلان، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. هذه قرينة أن هذا من عمل الشيطان، والمتبادر من مثل هذا النص والحالة هذه. لقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له: يا فلان، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. هذه قرينة أن هذا من عمل الشيطان، والمتبادر من مثل هذا النص والحالة هذه، أنه لا يمكن تفسير هذا التعبير بأنه للكراهة التنزيهية. ثم يأتي أخيرا تمام الحديث فيقول الرسول عليه السلام كما قال أبو هريرة لهذا أو لغيره: قئ قئ، أي أفرغ أخرج هذا الماء الذي شربته قائما لأن الشيطان شاركك فيه. فهل أيضا يقال في هذا الأمر الثقيل على الطباع إنه أيضا للكراهة التنزيهية؟ هذا ما أستبعده جدا. ولذلك ذهب إلى التصريح بأن هذا النهي الوارد في الأحاديث الكثيرة، النهي عن الشرب قائما، بعض علماء الحنفية الذين هم من أوسع الناس في تأويل النهي إلى الكراهة، فقال أن هذا الحديث يدل على تحريم الشرب قائما، هذا لغير المعذور، وعلى ذلك يحمل ما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما أنه كان معذورا أو كان قبل النهي، لأن الأصل هو براءة الذمة كما قلنا، والأصل في الأشياء الإباحة، والشريعة لم تأتي طفرة واحدة، بل الخمر المحرمة بإجماع الأمة، تعلمون جميعا الأدوار التي دارت في تحريمها، فما بالكم في الشرب قائما؟ هل كان من أول الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس عن الشرب قائما؟ لا، أنا أعتقد أن هذا ما جاء إلا في الأزمنة المتأخرة، أي في العهد المدني، لأنها ليست من الأمور المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. هذا جواب ما سألت من ذهاب بعض العلماء إلى تأويل النهي للكراهة، فيحول بينهم وبين هذا التأويل أمران اثنان باختصار. الأمر الأول أننا لا نعلم أن الفعل كان بعد النهي والزجر، وبعد قوله عليه السلام من شرب قائما قئ. وثانيا أن بعض ألفاظ الحديث تحول بينهم وبين تأويل النهي للتنزيه غيره. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السؤال الثاني، يقول السائل: هل هذه الأفعال من النسك؟ الآتي يعني: أولا النزول بنمرة ثم عرنة، وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذه الفقرة الأولى. النزول في نمرة ثم عرنة. آخ. وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذه الفقرة الأولى. نقف عند هذه الفقرة. نعم. الذي نراه أن النزول في نمرة ثم في عرنة إنما كان تهيئا للوقوف في عرفة، والوقوف في عرفة في اعتقادي فيه حكمان: الوجوب والركنية. أما الوجوب فهو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، أما الركنية فالساعة من ليل أو نهار، كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءه رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة، فقال له بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في جمع في المزدلفة، قال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع ثم كان قد وقف على عرفة ليل ساعة من ليل أو من نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. فالوقوف في عرفة ساعة من ليل أو نهار هو الركن، أما الوقوف من بعد صلاة الظهر في مسجد النمرة إلى غروب الشمس فهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تجاوبا منه مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا أو بعد عامكم هذا. ولذلك فقوله عليه السلام في هذا الحديث خذوا عني مناسككم هو كقوله في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل ما ثبت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي الصلاة فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلت القرينة على أنه ليس الوجوب وإنما هو للسنية. وعلى ذلك فالوقوف في عرفة هو النسك، أما ما قبل ذلك فهو التهيؤ، وفي اعتقادي قد تغيرت الوسائل والأسباب اليوم وتذلل الكثير منها بما خلق الله عز وجل للمسلمين في هذا العصر من أسباب، فلا نرى النزول في عرنا بخاصة. وأما أن يجتمع المسلمون لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة فهذه عبادة وينبغي أن نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما عندي جوابا عن هذه الفقرة. نعم. أما الفقرة الثانية فعن خطبة عرفة، هي تدخل في عموم ما ذكرت آنفا، لا بد من الخطبة لأنها عبادة وطاعة، وليس هناك ما يدل على أنها ليست من الواجبات. خطبة ولا اثنين يا شيخ؟ نعم واحدة. نعم. الثالثة قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة. الأصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمر مختلف فيه بين علماء المسلمين، ما بين قائل أن القصر واجب وهذا هو الذي ندين الله به، وما بين قائل بأن القصر يجوز والأفضل التمام. وإذا كان من الثابت في الأدلة العامة بالنسبة لكل مسافر أنه يجب عليه القصر، فبالأولى أنه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة وكمزدلفة. والجمع يمكن، أقول يمكن وأنا أعني ما أقول، يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقا بمناسك الحج، ولكن ممكن لبعض الناس أن لا يروا ذلك بخلاف القصر فإن الأدلة التي أشرنا إليها آنفا تلزمنا بالقصر في كل سفر، فمن باب أولى أن تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها. لقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يشير إلى أن قصر الصلاة فيما إذا ضرب المسلمون في الأرض كان مشروطا بقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. من أجل هذا الشرط جاء السؤال من بعض الناس، منهم عمر الخطاب كما في صحيح مسلم: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا؟ ربنا يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإذا كان الكريم تبارك وتعالى تصدق على عباده المؤمنين، فكيف يستنكف أحدهم عن أن يقبل صدقة رب العالمين؟ هذا فيما لو لم يكن هناك ما يلزم الأخذ بالقصر، لأنه هو الأصل الذي جاء في حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا علينا أن نلتزم الأصل الذي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فضلا عن أن يأتي قولا يخرجنا عنه. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم وقصر كما أنه أفطر وصام في رمضان في السفر، هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة خروجه من المدينة حتى رجع إليها ما زال يقصر، يصلي ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم بعامة القصر، ومن باب أولى أن نقصر في عرفة وفي مزدلفة. أما الجمع فالأصل فيه أنه رخصة، لكن الأولى أن نتمسك بهما خشية أن يكون من مناسك الحج. هذا ما أدين الله به، والله أعلم. غيره. الفكرة الرابعة: النزول بالمحصب يوم الثالث عشر بعد الزوال. هذا أمر اختلف السلف فيهم، منهم من قال سنة ومنهم من قال أنه لحاجة، وهذا هو الذي نطمئن إليه إن شاء الله، ولكل إنسان أن يفعل ما يراه صوابا. نعم. الفقرة الخامسة: الذهاب من طريق معين مثلا دخوله مكة من كذا والخروج من باب حزورة وهكذا. مخالفة بين الطريقين من هدي عليه السلام، فمن تيسر له ذلك فهو السنة، ومن لا فلا حرج. السؤال الآخر، طواف للحجب الصغير هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟ إذا كان يريد أن يحج أو يحجج صغيره لينال أجره فلا بد من أن يعمل أعمال الحج له أيضا حتى يكون ثوابه كاملا، وإلا يكون ثوابه على قدر عمله. نعم. يعني كأنه يقصد إذا كان محمولا هل ممكن هو يطوف عن نفسه وعن لا يحتاج إلى عمل خاص. يقول: من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين هل يجوز؟ أيام من أيام ذبح، فلا يجوز أن يذبح الهدي إلا في هذه الأيام. أما الكفارة أو الفدو كما يقولون ففدية من طعام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك، فذلك أمر واسع. أما ذبح الهدايا فهو كذبح الضحايا، لا يجوز أن يذبح كل ذلك إلا في يوم من أيام العيد الأربعة. نعم. حكم التكبير المقيد بعد الصلوات، وهل يقدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولا؟ ليس فيما نعلم لتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام، بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة، أما التكبير فيجوز له في كل وقت. نعم. قل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يخرج خلال نهار أيام التشريق خارج منى ولكن يرجع للمبيت في الليل، فهل يحل فعله هذا بشيء من مناسك الحج؟ الذي أعتقده أن المسلم يجب أن يتخذ ذلك الأصل الذي ذكرته آنفا، وهو أن يفعل كل فعل فعله الرسول عليه السلام إلا لحاجة وإلا لدفع حرج عنه. أما أن يتخذ المناسك أو بعضها هوى له فيطيب له تحت المكيفات والمبردات والطايب الطعام والشراب ونحو ذلك، فهذا ليس من سمة الحج ولا من طبيعته. فعلينا أن نلزم منى في هذه الأيام وأن لا نخرج عنها إلا لحاجة، وإلا فالنظام أن نبقى هنا ليلا ونهارا، وإن كان البيات هو الأهم كما يشعرنا بذلك بعض الأحاديث التي تنص أن الرسول عليه السلام خرج إلى مكة وصلى بعض الصلوات ثم جاء وبات في منى. لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس من أنه يتوسع في قضاء النهار خارج منى أما البيات فيكون في الليل، هذا التفريق لا نعرف له أصلا في السنة، ولذلك فالخير كله في الاتباع. نعم. إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبيت في مزدلفة وكذا زوجها لمساعدتها، فما الحكم؟ لم تستطع المبيت في المزدلفة. نعم. لمرض. البيات في المزدلفة في ما أفهم من السنة هو كالوقوف في عرفة، أي منه ما هو واجب وهو البيات في المزدلفة، ومنه ما ركن وهو صلاة الفجر في المزدلفة. فإذا كانت هذه المريضة لا تستطيع أن تباد فبحسبها أن تحتاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر في المزدلفة. فإن كان لم يتيسر لها ذلك حينئذ يأتي الحكم العام، من كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة كالبيات حكمهما واحد وهو الوجوب فقد يكفره بدم، ومن كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفافه وتم حجه. من كان يرى العمل بهذا الحديث فحينئذ حكمها وحكمه هو معها كما لو لم يقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار، عليه أن يتم الحج وأن يقدم هديا وأن يقضي هذا الحج من قابل ولو كان قد حج عدة مرات. هذا رأيي في هذه المسألة. هل يشرع القصر لأهل مكة في منى وفي عرفات والمزدلفة خصوصا أن منى اتصلت بمكة الآن؟ سئلنا أول ما نزلنا هذا المكان عن هذا السؤال فكان جوابنا من أتى من أهل مكة منى في أيام الموسم فهو يجمع ويقصر، أما من جاء قبل ذلك فبسبب اتصال البنيان يصلي صلاة المقيم. نفرق بين المناسك وبين غير المناسك. حاجي حاجي. وسبحانك اللهم وبحمدك. شيخ جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم حينما وصل المدينة وجد أن العشاء سوف أو يؤذن للعشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء ثم أقام الصلاة فيما بعد منفردا وصلى المغرب، فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة؟ كيف صلى المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين الصلاتين كما تقول؟ يعني سافر من المنطقة ينوي جمع تأخير، حينما وصل إلى المدينة يعني ما صلى؟ لا ما صلى. ثم حينما وصل إلى المدينة وجدوا العشاء وقت العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء، ثم حينما فرغ من الصلاة انصرف وصلى منفردا المغرب، أقام الصلاة وصلى المغرب، فهل عمله صحيحا؟ وكذلك لو فعل في العصر والظهر؟ لا ليس صحيحا، لأن فيه خلالا ظاهرا بالترتيب، وكان عليه حينما دخل المسجد والناس يصلون العشاء أن ينوي هو وراء الإمام الذي يصلي العشاء صلاة المغرب، ثم بعد أن ينتهي من صلاة المغرب وراء الإمام، ولا يهمنا الآن أنه أدرك الصلاة من أولها أو من وسطها فلهذا التفصيل معروف، المهم بعد أن يصلي المغرب مبتدئا بها مراعيا في ذلك التوقيت المعروف، بعد ذلك يقوم يصلي العشاء لوحده. أما الذي ذكرته أنت فهو قد صلى العشاء قبل المغرب والمغرب بعدها، فهذا عكس للتوقيت، فعليه أن يعيد صلاة المغرب ثم يثني بصلاة العشاء فيما إذا فعل ما ذكرته. والأصل أن يبدأ بصلاة المغرب وراء الإمام الذي يصلي صلاة العشاء، ثم يصلي بعد فراغه من صلاة المغرب صلاة العشاء. ذلك لأن التوقيت أمر فرض شرط من شروط صحة الصلاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يضر المقتدي اختلاف نيته عن نية إمامه، فإن هناك عدة أدلة تدل على عدم إخلال بصحة الصلاة ولو اختلفت النية. نعم. حديث عائشة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه. أقول حديث عائشة ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم كان لا يمكث إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وكنت راقب صلاتك للاستفادة لتحريك السنة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. فرأيتك أنك تمكث أكبر من هذا القدر، فما جوابك؟ في كل الصلوات؟ لا أعلم، كان فيما صليت معك. الله يجزاك. ثبت لدي قوله صلى الله عليه وسلم من قال 10 مرات دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، قبل أن يثني رجليه غفر الله قال كتب له كذا وكذا، نسيت الآن يمكن 4 رقاب وما شابه ذلك من الأجر. فأنا ألتزم هذا في غالب الأحيان في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء الفجر، فأظل كما أنا وأقرأ هذه التهليلات 10. هذا من جهة. من جهة ثانية بالنسبة لبقية الصلوات، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام كما ذكرته، لكن هذا لا يعني أنه لا يقول شيئا بعد ذلك، وإنما يعني أنه كان يظل كما هو بهذا المقدار، ثم إما أن ينصرف إلى داره أو أن يلتفت إلى أصحابه، قد يقرأ بقية الأوراد أو قد يحدث أصحابه بما ينفعهم. ففي ظني أن تساؤلك هذا يجول إشكاله فيما إذا عرفت أنني أجلس تلك الجلسة تنفيذا لذاك الحديث المرغب في التهليلات 10. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.